أسباب الحسية إذا تكاملت ووجدت وانتفت الأسباب المعنوية وهي الموانع حصل المقصود بإذن الله. وهذا واقع في التداوي وفي العلاج. ولهذا مثلا القرآن من أعظم الشفاء، فمن قرأه وتداوى به كان من أعظم الشفاء والدواء للأدواء. لكن من ضعف سبب تعلقه به ضعف أثره وقد لا ينفعه كما تقدم. وهكذا الأسباب الحسية التي تداوى بها من علاج ونحوه قد يكون تأثيرها ضعيفا. ولهذا الإنسان حينما يكون إذا أخذ هذه الأدوية مع اعتقاد النفع بها وأنها سبب وأن الشافي هو الله عز وجل وإنها مجرد أسباب، يكفيه الأسباب اليسيرة ولو كانت قليلة، لكنه يفعل السبب. وربما إنسان يجتهد في الأسباب الحسية من هنا ومن هنا لكن يقينه ضعيف بالله عز وجل فلا ينفعه هذا السبب، لأنه يحتاج إلى أسباب أخرى وانتفاء موانع تمنع نفوذ هذا السبب. ولهذا الإنسان مثلا إذا أراد، لو أراد إنسان أن يقطع شيئا مثلا قوي الساعد ومع السكين أو منشار ليقطع خشبة أو حديدة، هو قوي الساعد إذا أمسك الشمر وأخذ المنشار، نحتاج إلى ثلاثة أمور: قوة الساعد وقوة الآلة وقبول المحل، فأيهما ضعف يضعف أثر هذه الأسباب. فلو أنه أخذ منشار خشب ساعده قوي وأراد ينشر حديد، هل ينفع؟ ما ينفع، لأن المحل غير قابل. كذلك أيضا لو إنسان يقرأ على إنسان ومجتهد في القراءة ومخلص، لكن تقرأ عليه مهم معتقد في القرآن، إنما أخذ القرآن والحياة سبيل التجربة، قال بنجرب، أنا قرأت عند فلان بروح أجرب فلان، مثل ما يفعل الناس اليوم. ولهذا بعض الناس يتصل يقول أنا أصبت بكذا وذهبت إلى الشيخ الفلاني والقارئ الفلاني والقارئ الفلاني، من يتنقل مثل ما يتنقل بين الأطباء، ونزل القرآن منزلة ما يأخذ من حبوب وشراب، هذا ما ينفع لأنه ما عنده يقين، ما عنده. لكن قد يقرأ عليه إنسان ويكون مخلص وينفعه نفعا يسيرا، لكن المحل مو قابل، المحل ما يقبل. مثل ما تنشر الحديد بمنشار الخشب، أو تنشر مثلا وقد يؤثر في الحديد أثر خفيف إذا كان المنشار منشار حديد لكنه أسنانه ضعيفة يؤثر لكن أثر ضعيف. وهكذا كلما قوي السبب وكان المحل قابلا كلما عمر. لكن هو أن إنسان يجاهد في سبيل الله قوي الساعد وسيفه قوي سيف وهو جاهد في سبيل الله وضرب به الكفار فإنه ينفذ ويدخل في أعداء الله، لكن لو قصر في السبب سيفه ليس نافذا يؤثر لكنه أثر ضعيف. هذا في جميع الأمور، في جميع الأمور، لأن ما أمر الله به سبحانه وتعالى من الأسباب فيجب يشرع تحصيلها، يشرع تحصيلها. ولهذا حينما يكون إنسان عنده يقين في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه السلام مما جاء في النصوص من الأدلة التي نص عليها عليه الصلاة والسلام وأنها نافعة، أنفع من كونه يطلب من يرقيه ويقرأ عليه. هذا فيه كلام معروف لأهل العلم ومبسوط، قد يأتي الإشارة إلى شيء منه في بعض الأحاديث الآتية بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وابن خزيمة وابن حبان وصححه الدارقطني أيضا. حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه حديث صحيح، وهذا أحد الأدلة التي استدل بها جمع منها العلم في مشروعية التداوي. من قال أنا تداوى يا رسول الله؟ قال: تداووا عباد الله، هذا أمر. قالوا: إنه أمر يدل على المشروعية. وهذا في قوله: فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، متوافق أو متفق مع الأخبار الأخرى التي تقدم حديث أبي هريرة وجابر إلا داء واحدا وهو الهرم. وهذا يدل على أنه التداوي لا بأس به، أنا تداوى قال عني يا عباد الله. لكن هذا لا يدل على يعني هذا النص أو هذا الخبر وحده لا يؤخذ منه أنه مشروع أو متأت، لأنهم سألوه عن التداوي هل هو مباح أم لا، مثل قوله أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم صلوا فيها، لا يفهم منه مشروعية الصلاة في مرابض الغنم وأنها أفضل من الصلاة من الأرض التي لم يكن مراح الغنم فيها أو مبيتها فيها على الخيام. لكن قد سألوا عن جواز الصلاة فيها، والقاعدة أنه أن الجواب يخرج مخرج السؤال، يخرج مخرج السؤال، فإذا جاء الأمر به فلا يدل على أنه مأمور به لأنه سؤال عن الإباحة، سؤال عن الإباحة. ولهذا لو قال إنسان يعني هل أصلي الضحى بعد ارتفاع الشمس، يقول صلي الضحى، فإذا أمر لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، إنما يدل على أنه لا بأس به، والأمر في كل موطن بحسبه، والجواب إذا خرج مخرج السؤال فإنه بحسب ذاك السؤال. فهكذا سألوه لأنهم علموا وبلغهم من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض ما أشكل عليهم، أو قد يكون هم علموا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة وفيها أمور كانوا عليها لا يدرون ما حكمها، فكانوا يسألون مثل ما يسألونها مثلا عن بعض الأطعمة عن حكمها، فإذا قال كلوا هذا ولا تأكلوا هذا لا يدل الأكل الأمر بالأكل على أن الأكل منها واجب، إنما هو إذن وإباحة في هذا الشيء وأنه ليس مما حرمته. كذلك قولهم أنا تداوى يعني أيجوز لنا أن نتداوى، أيباح لنا أن نتداوى، قال نعم تداوى عباد الله، وذلك أنه لا مندوحة من التداوي لعموم الناس ولا بد أن يتداووا، وهذه الشريعة نزلت على عموم أحوال المكلفين، وهو من حيث الجملة لا بأس به، لكن هل هو مباح أو مستحب أو واجب على خلاف. حكى بعضهم عن بعض أهل العلم أنه أو كثير منهم أنه مستحب، وقيل إنه مباح، إنه مباح، وذكروا الأدلة في هذا وأدلة من الطرفين كثيرة على العلم. وبالجملة هو عليه الصلاة والسلام تداوى بالأدوية الحسية، تداوى بالحجامة عليه الصلاة والسلام، وتداوى بغيرها، وأمر بالتداوي بأنواع من الأدوية من العسل وكذلك بحبة السوداء كما سيأتي، وأدوية كثيرة، والحناء في بعض الألفاظ والتداوي به وما أشبه ذلك، وأدلة كثيرة في هذا الباب معلومة وأمر بها عليه الصلاة والسلام. وإذا كان التداوي قد علم نفعه من شيء تحقق ضرره وتحققنا النفع منه فإنه مشروع وقد يدانى به الوجوب، مثل إنسان أصابه جرح ولو وعلمنا أنه إذا سد مكان الجرح بخياطة أو دواء يمنع خروج الدم فإنه ينجع بإذن الله لأنه واقع واضح نفعه، فهذا دائر بين المشروعية والوجوب. وإذا علم غلب على الظن أنه يؤدي إلى الهلاك فالأظهر أنه يقال أنه واجب، وهذا قاله بعض أهل العلم، وهذا واضح فيما يظهر أنه يجب في بعض الأحيان، في بعض الأحيان إذا علم أن الدواء ينجع بإذن الله وينفع يقطع أو يغلب أو يكاد يبلغ مبلغ اليقين في القطع بمنفعته، لكن هل يشترط أن يكون الداء يؤدي إلى الهلاك أو أنه يجب ولو لم يؤدي إلى الهلاك؟ بعض العلم من الشافعية قالوا يجب إذا غلب على ظنه نفعه ولو لم يؤدي إلى مجرد غلبة الظن بنفعه، ويفهم منه أنه إذا حصل منه ضرر عظيم وجب. ومن ذلك مثلا بعض العمليات التي يقطع مثلا بنفعها وعدم إجرائها يترتب عليه ضرر قد يؤدي إلى الهلاك، فهذه الأظهر القول بالوجوب لأن خلافه سبيل إلى هلاك النفس، وهو سبيل قريب وذريعة قريبة. ولا شك أن المفسدة المترتبة على العلاج والتداوي والألم لا تقارن المصلحة المترتبة على العلاج، ومثل هذا لا تأتي الشريعة إلا برجحانه على تلك المفسدة، وهذا واجب، وبهذا يكون الدواء واجبا. لكن عموم الأمراض والمصائب التي يصاب بها الإنسان إذا صبر واحتسب فإنه أفضل. إذا أصيب ببعض الأشياء وبعض الأمراض التي قد يحصل منه ألم ثم صبر واحتسب وترك التداوي فالأظهر أنه أفضل وأتم، إذا كان لا يعوقه عن جمعة ولا جماعة ولا عن مصالح الشرعية فإنه أفضل له وأتم. ويدل له ما ثبت ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي، قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، قال فدعا لها ألا تتكشف. ومن قال إن الدواء مشروع مطلقا على كل حال خصمته السنة بهذا الحديث، لأنه عليه قال إن شئت صبرت ولك الجنة، لكنه دعا لها عليه الصلاة والسلام فيما يفوت المفسدة التي تحصل بتكشفها. هذا يبين أن ما يحصل منه الضرر من التداوي أنه يجب أن يزال، وإذا كان لا ضرر فيه إنما هو مجرد المرض وألم فإن تداوى فلا بأس، وإن ترك احتسابا فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر. وما يدل له أنه جاء عن جمع من الصحابة عن أبي بن كعب وأبي ذر وجماعة من الصحابة أنهم كانوا تعرض لهم أمراض وأنهم كانوا لا يتداون منها، بل ربما بعضهم سأل الله أن يبقى معه ذاك المرض. رويت في هذا آثار ما تحقق من صحتها الآن، لكن يحتاج إلى مراجعة تلك الأخبار والآثار عن الصحابة. ثم وفيه خبر أظنه من طريق ابن أبي ليلى أن أحد الصحابة عنه أبي بن كعب أن الحمى لا تزال معه مستمرة، وأن من مسه يجد منه أو يجد فيه أثر الحمى من حرارة، لكنه لا تعوقه عن جمعة ولا جماعة. وفي هذا المعنى أخبار كما تقدم، وفي أدلة كثيرة لأهل العلم الجانبين، لكن التفصيل في مثل هذا هو الأظهر كما تقدم. نعم. يقول أحسن الله إليكم يا شيخ، أليس المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا ما صلوا في أئمة المسلمين أي ما أقاموا عنكم الصلاة، وهل يشمل جميع شرائع الدين الظاهرة وإنما ذكر الصلاة التمثيل أم لا؟ مثل ما تقدم يشمل هذا وهذا، ولهم ما صلوا، وفي اللفظ حديث عوف مالك ما أقاموا فيكم الصلاة، ويدل على أنه واجب الأمرين، وإقامة ما أقاموا الصلاة من إقامة الصلاة هو إقامة الصلاة هو أداؤها، لكن إقامتها بأمرين، إقامة واجبة وإقامة مستحبة، ولهذا أتت النصوص بواقيم الصلاة بالأمر بالإقامة، فإقامتها هو بأدائها بما أوجب الله هذا واجب، وإقامتها بالمستحب هذا أمر مستحب. وبالجملة مثل ما تقدم قل ما صلوا يعني ما صلوا هم وأدوا الصلاة، كذلك ما قاموا الصلاة يفسره اللفظ الآخر، لأن كلمة ما قاموا الصلاة محتمل، ويفسره اللفظ الآخر أي ما صلوا يعني أنهم يصلون، وصلاتهم وأداؤهم للصلاة واجب عليهم، وإقامتهم لها أو أمرهم لغيرهم واجب عليهم، لكن ذاك الواجب إذا لم يقيموه فإنه يكون عذرا في القيام عليهم. أما إقامتهم عدم إقامتهم للصلاة فهو من عدم النصح يعني العنف والغش للمسلمين إذا لم ينصحوا بإقامة الصلاة يعني بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة أهل الحسبة الذين يأمروا معروف، والمراد ذلك إعانة أهل الحسبة وإقامة أهل الحسبة، وأن يكون هنالك أناس من الحسبة يعانون على ذلك ويؤيدون ذلك. وهذا يبين أن أمر الصلاة هي أعظم شؤون الدين، ولهذا كان يقول عمر إن أهم أمركم علي الصلاة، وأن الصلاة إذا أقيمت في قوم دل على أن ما سواها من الشعائر تابع لها. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: هل يجوز تعامل أحد من الناس يعرف بالصلاح والعلم أن يتعامل مع الجن الصالحين لمعالجة الأمراض وما أشبه ذلك؟ ويقولون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رخص في ذلك. هذا الدعاء فيه صعوبة، لكن هو إذا ثبت هذا أنه يمكن يستخدمه، لأن الاستخدام للجن على ثلاثة أحوال: استخدام في أمر محرم من شرك ومعصية، وهذا هو استخدام السحرة والكهنة وأشباههم، وهذا أمر منكر. وأمر ثاني استخدامه في أمر مباح، أن يخدموه في أمر مباح من إحضار شيء والإتيان بشيء بلا معاناة ولا طلب، معنى أنهم قد هم يقدمون هذا ويخدمونها أحدا من الناس، يعني لو علم أو فرض أنه وقع مثلا. والقسم الثالث أن يخدموا في أمور تعلق بالدين والخير، هذا نص عن العلم على جوازه إذا أمكن ذلك. ومثل هذا يكون بأمرين: بصلاح المستخدم واستقامته، وصلاح الوسيط أو صلاح الجن الذين يعلمون. والدلالة عليه تتبين بأن سلامة من السحر والشعوذة وما أشبه ذلك. فإذا فرض أن بعض الناس جاءه بعض الجن وتوثق منهم وعلم أنهم حينما يستمعون القرآن ويقرؤون القرآن وأنه إذا قرأ القرآن فإنهم يعينونه على ذلك، دل على أنهم جن صالحون. وهذا قد يقع، وقد وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم في قصة أبي موسى الأشعري مع عمر رضي الله عنه، حينما قال لما جاء خبر للمسلمين بانتصار جيش لو كذا، قال: ذاك رسول المسلمين من الجن. وقال لأبي وقال ذاك الجن لأبي موسى، سأله عن عمر، قال: تركت عمر يهنأ إبلا. هذا ذكر التقي الدين رحمه الله وأقره، وظهر كلامه أنه لا بأس منهم من ضعف هذا الأثر، وجاءت آثار في هذا المعنى تدل. وبالجملة إذا ثبت هذا مثلا وأمكن ذلك، مثل أن يعينوا بمعرفة موضع السحر، أو مثلا يكون لهم قيام على المفسدين من السحرة والكهنة بقتلهم وقتالهم وإعانة أهل الإسلام فلا بأس، مثل قصة التي وقعت في عهد عمر رضي الله عنه ذلك الرجل، وهي قصة رويت من نحو ثمان طرق كما قال أحمد رواه عبد الرزاق وغيره، أن رجلا خرج عشاء من بيت أهله فاستطير أي طارت به الجن، فمكث عندهم نحو أربع سنوات، ثم تزوجت زوجته أو أكثر، مكث سنوات، فلما مرت أربع سنوات أمرها عمر أن تعتج، ثم بعد ذلك تزوجت. ثم ذاك الرجل من الجن قال له الجن الذين أخذوه لأنه أخذه جن من أهل الشرك، فغزاهم جن مسلمون فاستنقذوه منهم، فقالوا له: إنه لا يحل لنا أشرك، أنت مسلم وهؤلاء قوم كفار، فإن شئت تريد البقاء وإن شئت تريد بلدك، قال: أريد بلدي، قال: فأصبحت وأنا أرى الحرة، فجاء ودخل المدينة، ثم علم شأنه عمر، ثم لما بلغه أمره خيره بين زوجته وبين أهله، فقال: لا، إنها قد تزوجت فلا حاجة لي فيها. ثم سأله عن أمر الجن وعن أحوالهم إلى غير ذلك. فهذه القصة ما معناها أخذ منها بعض العلم جواز ذلك، لكن كله مع تيقن، وإن كان هذا يدخله من اللبس والغش والكذب والتزوير والدعاء الشيء الذي خاصة في مثل هذه الأيام، فالواجب الحذر والاحتياط، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم سدد شيخنا واغفر له ولنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بمحرم. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم الخثعم الشامي رحمه الله عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وإسماعيل فيه كلام، وثعلبة ليس بذاك المشهور، وقد وثقه ابن حبان وأبو عمران صالح الحديث، قاله أبو حاتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث أبي الدرداء من طريق ثالث مسلم الخدعمي وإسماعيل بن عياش الشامي صنه رحمه الله، أجمل كان قول إسماعيل فيه كلام وفيه كلام، لكن المحقق فيه هو قول جماهير المحدثين والحفاظ أنه في نفسه لا بأس به، لكن روايته الكلام في روايته عن مشايخه، فإذا روى عن أهل الحجاز فإن روايته ضعيفة، وإذا روى عن الشاميين فإن روايته جيدة، وقد روى كثير عن الشاميين وروى كثير عن الحجازيين، فإذا كان سنده شيخه شاميا فإنه لا بأس به، لأنه ضبط أحاديثه التي رواها عن مشايخه من أهل الشام، بخلاف ما رواه عن الحجاز، ومنهم من ضعفه مطلقا، لكن الأظهر والتفصيل كما تقدم، كما أن التفصيل يأتي في مسائل الفقه ويأتي في مسائل في الكلام في الرجال وفي باب المصطلح، وهذا دائما يكون هو القول الوسط، حيث يكون التفصيل قائم عليه الدليل، يعني إذا قام الدليل عليه كما في هذه المسألة، وهذا واقع في كثير مرات، تجد الراوي مثلا يكون ضعيفا في شيخ، قويا في غيره، وهكذا مثل سفيان بن حسين ثقة والزهري إمام، لكن إذا روى سفيان عن الزهري فروايته ضعيفة. سماك لا بأس به، وعكرم سماك من رجال من حرب من رجال مسلم، وعكرم من رجال البخاري، لكن سماك عن عكرمة رواية ضعيفة. داود بن حسين لا بأس به، وعكرمة لكن داود بن حسين عن عكرمة روايته ضعيفة، وهكذا روايات تأتي، وأحيانا يأتي بالعكس، إذا كان روايته مثلا هو روى عن أهل الشام، روى عن أهل الشام في بعض الرواة، وهذا يعني في الرجال بحر لا ساحل له، هو موجود كثير كثير في الرجال، هو ممن اعتنى بهذا رحمه الله وأفاد وجمع الحافظ بن رجب رحمه الله في شرحه لعلي الترمذي، أنه ذكر فصلا خاصا لهذا الجنس، هو ذكر روايات كثيرة، وذكر من ضعف في بعض المشايخ، ومن ضعف في بعض البلاد، ومن ضعف في بعض الأحايين، ومن ذلك رواة بعض المخلطين وما أشبه ذلك، وهذا فن شريف من هذا العلم في معرفة الرجال ومراتبهم ومعرفة درجاتهم ورواياتهم، ولهذا تجد أهل الفقه للحديث من المتقدمين رحمة الله عليهم يفصلون هذا التفصيل في مثل هذه المسائل، فيعتمدون مثل رواية ابن لهيعة مثلا من ضعف مطلقا، ومن قواه برواية العبادلة عنه، عبد الله بن وهب وعبد الله مبارك وعبد الله بن يزيد المقرن، منهم من زاد آخرين أيضا، قتيبة بن سعيد وغير قتيبة، فتجد أنهم يضبطون الراوي بطلابه أو بمشائخه أو في البلد الذي مثلا روى، مثل معمر في روايته في البصرة أو روايته في اليمن وهكذا. المقصود أن إسماعيل بن عياش، إسماعيل الحجازي العنسي الشامي، لا بأس به من حيث الجملة، لكن روايته عن أهل الشام جيدة خلاف روايته عن أهل الحجاز. وأبو عمران هذا أيضا الأنصاري، منهم من يعني جهله ومنهم من قال إنه لا بأس، كما نقل أبو أنه وثق ابن حبان وقال أبو عمران، وأبو حاتم قال صالح الحديث، وأبو حاتم إذا قال في رجل صالح الحديث فاشدد يديك به، فإنه لا يوثق، أو لا أو قوله في الرجل إنه صالح قد يكون أبلغ من توثيق غيره، ممن يكون وسطا في التوثيق لتشدده رحمه الله في الرجال، لأن كل طبقة من طبقات الرواة تبنى على ثلاث، منهم متشدد ومنهم متساهل ومنهم معتدل وسط، مثل طبقة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو حاتم، فتأخذ بكلام من توسط، ومن تشدد خذ بكلامه في التوثيق، لكن عند الجرح لا تستعجل، انظر هل وافقه غيره، فإذا انفرد من بين سائر الحفاظ ووثقه سائر الحفاظ فإنه يكون جرحه موضع نظر. وقصد أن هذا الحديث لا بأس به فيما يظهر، خاصة أن له شواهد وتقدمت شواهده، لا في أوله ولا في آخره، إن الله أنزل الداء والدواء جعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام أو بمحرم، وهذا كما تقدم استدل به من قال إن التداوي مشروع تقدم الإشارة إلى شيء من الخلاف في هذا، ولا تتداوى بمحرم، والدواء بالحرام لا يجوز، هذا قول جماهير أهل العلم، لأن الله لم يجعل شفاء أمة أو أمتي فيما حرم عليها كما سيأتي. ولا يقبل الدواء الخبيث إلا النفوس الخبيثة، والنفوس الطيبة لا تقبل الدواء الخبيث. ولهذا تجد أهل الفسق والفجور من شربة الخمور وأشباههم لا تقوم نفوسهم إلا مع شرب هذه الأشياء، مع أنها تؤول بهم إلى شر وفساد وأدواء عظيمة، لكنهم يأنسون بها لفساد طبائعهم وأخلاقهم. فلهذا يحرم الدواء الخبيث كما روى أبو داود أنه نهى عن الدواء الخبيث، وجاء في هذا عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من ذلك النجاسات لا يجوز التداوي بها، كما هو قول جماهير أهل العلم لا يجوز التداوي بالنجاسات، وسيأتي أخبار أخرى ما يبين هذا. نعم. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. رواه مسلم. وهذا هو الصواب، بنه، وهذا محل اتفاق من حيث الجملة من أهل العلم، لا يجوز التداوي بالخمر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها داء، والله عز وجل أخبر أنها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لما ذاك الخمر وتحريمها. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس لعباس وأيضا صحابي آخر عدة حرم الخمر عليه الصلاة والسلام، أظن أكدك أظن حديث ابن عمر أيضا، ولعن في الخمر عشرة في هذه الحديث، ابن عمر حديث أنس ابن عباس كذلك لعن حديث ابن عمر خمر لعن فيها عشرة، شاربها وبائعها وساقيها وحاملها ومحتملة ومحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها، كلهم ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز استعمال الخمر في أي شيء، ولهذا سدد طرق عليه الصلاة والسلام في الخمر من جميع الأبواب وأحكم البعض صلوات الله وسلامه عليه. فالخمر ما حرمت لأجل بيعها، لا، ولا حرمت من جميع الطرق إليها محرمة لما فيها من الفساد والشر، زيادة على ما فيها من أكل الباطل، الأكل المال الباطل، لكن ليس تحريمها لأجل أكل المال بالباطل، تحريمها لما هو أعظم وأشد ما فيها من المفاسد والشر الكثير. ويقال إنها داء وليست بدواء، ليس بدواء. وهذا في الخمر فيما إذا كانت يشربها يتداوى بها، فإنها لا تزيده إلا داء. وهكذا سائر النجاسات سائر المحرمات كلها لا يجوز التداوي بها، لكن يجوز أهل العلم فيما تحقق زوال شره، مثل لو غص مثلا بلقمة أو طعام وليس عنده إلا خمر، جوز العلم أن يشرب شيئا يسيغ بتلك الغصة التي لو لم يسيغها بهذه الشربة لهلك، قالوا لأن دفعها بهذا الكأس أو بهذه الشربة متحقق زوال تلك الغصة من اللقمة، فما إذا كان زوالها متحقق في هذه الحالة يكون مثل أكل الميتة. ولهذا من قاس تداوي بالنجاسات على أكل الميتة فقد أبعد يعني عن الصواب، ولم واغرق في النزع وفي الاستدلال، ولم يصب في استدلاله ولا في انتزاعه، وذلك أن أكل الميتة عند حلها لشدة الضرورة متحقق الزوال لزوال الجوع الذي يؤدي إلى الهلاك، مثل شربه للنجاسة إذا كانت ضمأ ظمأ شديدا وكان عنده مثلا ماء نجس يتحقق زوال الظمأ بشربه، فلا بأس بذلك، لأن زوال الجوع والعطش متحقق بأكل الميت، ولهذا حل، بخلاف التداوي بالنجاسات فإنه لا يتحقق زوال الداء، بل أمر موهوم، بل ربما يزيده ضرر. الأمر الثاني أنه لا يمكن أن يقال إنه لا دواء له إلا بهذه النجاسة ما يمكن يقول. والدعاء من دعا هذا فقد عمرا باطل وكاذبا. فهو حينما ينزل المرض فمن يقول إن الدواء في هذا إن شفاء الداء في هذا الدواء النجس؟ هذا كلام باطل ولا يمكن يدعيه، لأن الأدوية كثيرة. فإذا كانت الأدوية التي أحلها الله وأباحها يدعي أنها لم تنجع ولا تفيد ويفيد الدواء النجس، هذا كلام باطل حتى عند الأطباء بإجماعه، بخلاف ما إذا لم يكن عنده إلا مثلا هذه الشربة وغصة فهو متحقق الزوال. ولهذا لو أنه اشتد ظماؤه وليس عنده إلا خمر فإنه لا يشرب ولا يشرب. نعم يقول بدع الظما، شو نقول؟ يزيد الظما، لأنه الحقيقة يزيد هلاك. ولهذا قال بعض العلم إنه لو كان عنده خمر متخذ من شعير، اتخذ من شعير وهو بارد، وعلم أنه إذا شربه زال ظماؤه ولو لم يشرب لهلك. قال بعضنا الهلك. فرق بين الخمر المتخذة من التمر والخمر المتخذة من العنب لحلاوته وأنه لا يزيده إلا ظمأ، والخمر لتكون باردة، الخمر التي تكون باردة. وبالجملة هذه مسائل اجتهادية والعلماء يجتهدون ويتكلمون، والأصل هو تحريمها، وجاءت الأدلة في تحريم اتخاذها دواء. أما أكل الميتة فهو دفع للداء، دفع للجوع والعطش حينما يشرب مثلا من شيء نجس، وهذا متحقق الزوال وليس هذا من جنس هذا كما تقدم. ولهذا النجاسات لا يجوز التداوي بها، لكن هل يجوز التلطخ بالنجاسة حينما يكون يعلم أن فيها شفاء؟ هذا قد يكون مثلا كما يذكر مثلا بعض أنواع الشحوم التي تؤخذ ومن بعض الحيوانات والسباع، ويخبر بعض الناس أن فيها شفاء من بعض الآلام في أعصاب، في مثلا آلام في البدن في الركبة أو في بعض أعصاب المفاصل وما أشبه ذلك. فإذا تحقق ذلك هذا قالوا إنه ليس النهي عن التداوي إذا كان عن طريق الشرب والتناول، أما إذا كان عن طريق التلطخ بها فالشارع جوز التلطخ بالنجاسة عند الحاجة، مثل ما أنه إزالة أثر الاستنجاء وما يكون في من أثر الاستنجاء في بدنه ويبقى في بدنه، فذكروا شيئا من هذا وأنه يجوز التلطخ بها إذا علم وغلب على الظن، ويكون هذا على سبيل لا على سبيل شربها أو على سبيل تناولها. وهذا قال جمع من أهل العلم كأئمة الدعوة بعض أئمة الدعوة، وذكره تقي الدين رحمة الله عليه، لكن ينبغي النظر، لأن الأصل كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجد شفاء أمتي فيما حرم عليه، هذا العموم واضح. فإن أخذ به وقيل إنه يشمل كل نوع من التداوي فلا يكون تداوي، وإن قال كما فهم بعض العلم أن المراد به التداوي بها بالشرب، وقالوا إن استعمالها كان سؤال على سبيل شربها وتناولها، وهذا له وجه ومسألة محل تأمل، مسألة محل تأمل في جواز تلك الصورة السابقة. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ذكره البخاري، وقد روي من حديث أم سلمة مرفوعا. حديث مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذا ذكره البخاري معلقا مجزوما به، وقد روى ابن أبي شيبة في إسناد على شرط الشيخين، وقد رواه ابن حبان أيضا مرفوعا من حديث أم سلمة طريق حسان بن مخارق. حسان بن مخارق يعني ليس بذاك المشهور، لكن يشهد له أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وقد يصل إلى درجة الحسن. وشواهده المتقدمة في المعنى أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وهذه عمومات كما تقدم تدل على أنه لا شفاء فيما حرم الله، بل لا يكون إلا داء كما تقدم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل. محجم أحسن الله إليك. كل الآلات في الغالب تكون على وزن مفعل: منبر، منجل، مكتل، كلها شيء يكون آلة على وزن مفعل. محجم نعم أحسن الله إليك. في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي، رواه البخاري. وقد روى البخاري أيضا عن جابر رضي الله عنه هذا الحديث، وأنه أخبر قال إن كان في أديتكم شيء ما أديتكم شفاء في هذه الثلاثة، شربة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. في حديث هنا قال وأنهى أمتي عن الكي، حديث ابن عباس وحديث جابر وما أحب أن أكتوي وما أحب أن أكتوي. ويأتي الإشارة إلى الكي في حديث جابر أيضا كم بعده. وهذا الحديث فيه قول الشفاء في ثلاثة، المراد ليس المراد أن الشفاء محصور في هذه الثلاثة، لا، المراد أن أصول العلاج هذه الأشياء، وإلا العلاج يكون في غيرها أيضا، لكن هذه الشفاء، أو أن معظم الشفاء يكون في هذه، مثل الحج عرفة مثلا، يعني معظم الشفاء وأكثر الشفاء، وكله صحيح، يعني أن هذه علاج بها يحصل العلاج، وخاصة العسل وكذلك شرطة المحجم، بعضها يكون التداوي فيه عن طريق التناول، وبعضها يكون عن طريق الاستخراج مثل شرطة المحجم. شرطة المحجم يعني الحجامة، والحجامة من مأخوذة من الحجم والحجام، والحجام هو المصاص، والحجم هو المص، سمي الحجام حجاما لأنه يمص الدم إما بنفس الآلة أو يضع، يعني يمص الدم مثلا أو يضع آلة يعني هي تجتنب الدم، هو مأخوذ من المص، ومنه حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه. فشرطة محجم، وهذا فيه إشارة إلى أنه يكون بالشرط وبالحجامة، واستخراج الدم يكون بطريقين، بنفس الحجامة وبالفصل. شرطة محجم هذه هو الفصل، النوع الثاني الفصل، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحجامة، وهذا لأن الغالب أو لأنه خاطب قوما تصلح لهم الحجامة، يكون استخراج الدم بالحجامة، وهو ما إذا كان الدم على الظاهر، على ظاهر الجلد، والفصل إذا كان الدم غائر نازل في ويحتاج إلى فصل العرق، استخراج الدم يكون بهذا ويكون بهذا. واستخراج الدم بالحجامة وهو إذا كان ظاهرا على الجلد غالبا يكون في البلاد الحارة مثل مكة، بلاد الحجاز ونحوها، وذلك أن الدم كما قيل شبيه الشيء منجذب إليه، وأنه إذا كان الجو حارا والبلاد حارة فإن الدم يرتفع إلى سطح الجلد وظاهر الجلد ويكون حارا لحرارة الجو، وينجذب الدم إلى ظاهر الجلد ويكون قريبا، وإذا كان الجو باردا فيكون الجلد باردا وظاهر البدن بارد فيغور الدم وينزل فيحتاج إلى فصل العروق، يحتاج إلى فصل العروق. ولهذا يكون الجوف في الشتاء حارا وفي الصيف باردا، وبواطن الأرض يكون في الصيف باردا وفي الشتاء حار، لأن الحرارة تنزل في الشتاء، اللي تنزل في الشتاء لوجود البرودة، لوجود البرودة فتبرد فتكون الآبار ونحوها فيها حرارة. فكذلك البدن والجوف يكون في الشتاء فيه حرارة، ولهذا ربما يحتاج الإنسان إلى الطعام في الشتاء أكثر مما يحتاجه في الصيف، لأن البدن يطبخ ويؤثر في هضم الطعام من شدة من وجود الحرارة في الجوف. فلهذا افترقت الحال من البلاد الحارة إلى البلاد الباردة في الحجامة والفصل. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب في قول شرطة محجم، خاطب أهل الحجاز، خاطب أهل الحجاز لأنهم هو الذي تصلح لهم الحجامة، والنصوص تخرج وعمومها بحسب الواقع والحال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، علينا باتفاق أهل العلم ليس خطابا لخطاب لأهل المدينة، أما من كانت قبلته بين المشرق والمغرب إن كان يتجه إلى الشمال أو للجنوب مثل أهل المدينة قبلتهم إلى الجنوب، أو من كانت قبلته إلى الشمال، أما من كانت قبلته إلى الغرب أو قبلته إلى الشرق نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة، ما بين الشمال والجنوب قبلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم قال ما بين المشرق والمغرب، يعني لأهل المدينة هو من كان على سمتهم أو يميل ميلانا خفيفا لا يخرج عن الجهة، يعني ميلان في الجهة ليس ميلانا عن الجهة، فما دام في الجهة فقبلته ما بين المشرق والمغرب، كما أنه عليه الصلاة والسلام يدهن ويحب الدهان ويكثر دهن رأسه عليه الصلاة والسلام ويمشط شعره، وهذا يكون في البلاد الحارة، لكن في البلاد الباردة قد دهن الرأس قد يفضي إلى تجمد الزيت وقد يؤذي، فلا يكون مشروعا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا من المدينة اختلفت أحوالهم في معاناة مثل هذه الأمور في باب اللباس وما أشبه ذلك. ولهذا يقول من قواعد أهل العلم باب الأصول في اقتداء بأن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، يعني أن نعلم أنه قصد لهذا الفعل، لم يكن لعلة أو لحكمة خاصة تتغير بحسب الحال. فمن ذلك الحجامة والفصل، والحجامة لها منافعها لكن يعرفها الاختصاص في وقتها وفي زمانها وحسب السن والمكان والحجامة لأي شيء، وسيأتي في بعض الأخبار إشارة إلى شيء من وقته. أو كية بنار أو شربة عسل، والعسل فيه شفاء، فيه شفاء للناس، وهذا العموم يشمل، قيل يشمل عموم الأدوية وقيل لأدوية لأدواء خاصة، لأدواء خاصة، ولا شك أنه شفاء وهو محلل وهو يزيل الفضلات وهو أيضا شفاء للباطن من أنواع القرحة التي تكون في الجوف، و يتخذ من العسل هذه الأدوية، لكن كل هذه الأدوية أيضا تكون باعتقاد النفع واليقين بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد السبب الحسي والسبب الشرعي واجتمع قويا فأحرق وأزال كل ما أمامه. الأسباب الشرعية كما تقدم لنا تحتاج إلى السبب، أسباب الحسية تقرن بالسبب الشرعي لصدق اليقين وصدق التوكل في تناول هذا الدرس. بل كما تقدم القرآن أعظم الأسباب الشرعية، ولا ينفع إلا من كان يؤمن به وعنده يقين، ومن كان بضد ذلك كما تقدم فلا يزيده إلا رجسا كالمنافقين وأمثالهم. أو كيه بنار وما أحب أن أختم، سيأتي في حديث العسل الحديث الآخر حديث سعيد الخدري إشارة زيادة إيضاح في هذا. وأوكية من أو ما أحب أن أكتوي، وفي اللفظ الآخر هنا وأنهم وتعكي في حديث جابر وما أحب أن أكتوي، وآخر الدواء الكي، والكي لا شك أنه شديد وهو نار وتعذيب للنفس، وقد يكون من الحكم النهائي أنه لا يعذب، أنه عذاب ولا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. ويسيأتي أيضا في حديث المغيرة ذكر الكي، وإن كان أنه مهما أمكن أن لا يكتوي الإنسان ويجعل آخر الدواء الكي، ولهذا قال وما أحب أن أكتوي، وكأنه عند الضرورة إليه، عند الضرورة لا بأس أن يكتوي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أذن في فعله وكوى بعض أصحابه، ونهى عليه الصلاة والسلام ونهى، لكنه لم يكتوي هو، ولم يثبت أنه اكتوى عليه. اكتوى كوى سعدا وأبي بن كعب كما رواهم مسلم، وأسعد بن زرارة كما رواه الترمذي عن أنس، واكتوى أنس رضي الله عنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كواه أبو طلحة كما رواه البخاري، واكتوى عمران قال فما أفلحنا وما أنجحنا. فالنبي عليه أذن فيه ونهى عنه، فإذنه يدل على الإباحة ونهي يدل على أنه خلاف الأولى، هذا هو الجمع بين الأخبار وأنه خلاف الأولى. قال وأنهى أمتي عن الكي. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه، رواه مسلم. كذلك أيضا حديث جابر هنا في أبي بن كعب، كذلك في حديث جابر في صحيح مسلم الآخر أنه حسم سعد بن معاذ لما أصيب يوم الخندق رضي الله عنه حسمه، كذلك تقدم حديث أسعد بن زرارة كواه. كما تقدم أنه يظهر والله أعلم أن الكي حينما يغلب على الظن الشفاء منه، مثل مثلا يكون جرح ويعلم أنه لا ينسد ولا يرقى ولا ينسد الدم يخرج الدم إلا بالكي. في هذه الحال علم وغلب على الظن الشفاء منه ووجد ضرر من جهة شدة حرارة النار أو التعذيب بالنار فتقابل، فإذا غلب على الظن النفع منه وهو داء ظاهر وهذا شفاء ظاهر وأنه علم وجرب فلا بأس بذلك ويحمل عليه، وهو الذي جاء في الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام كواه يدل على أنه لا بأس. لكن حينما يكون الكي بعدما جرب الأدوية وأراد أن يجرب الكي وليس عنده ظن بالشفاء منه، أو مثلا اكتوى على واعتمد على الكي وظن أن الكي يشفى منه، لأنهم كانوا في الجاهلية عندهم التداوي بالكي مشتهر ومنتشر، فلهذا سد الباب النبي عليه السلام والاعتقاد بأن الكي بنفسه يشفي فيكون من اعتقاد الجاهلية، ومن اكتوى كما سيأتي فقد في حديث مغير رضي الله عنه فقد برئ من التوكل، فهذا هو الذي يحمل عليه البراءة من صاحبه أو النهي عن جمعا بين الأخبار في هذا الباب. نعم. وعن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء، رواه أبو داود عن أبي توبة بن الربيع عنه. وقال وقد روى مسلم لسعيد ووثقه ابن معيه بن حبان رحمهم الله، وقال ابن عدي يهم في الشيء بعد الشيء. وقد سئل أحمد رحمه الله عن هذا الحديث فقال ليس ذا بشيء. حديث أبي هريرة لا بأس به، سعيد بن الرحمن الجمحي روى له مسلم والحديث جيد، وفيه الاحتجام في 17 19 21، وجدت أحاديث في الحجامة كثيرة وصنف فيها البوصيري رحمه الله مصنف خاص وذكر فيها أخبار وفيها من ضعيف، وذكر من أخبار أنه أوصي بالحجامة عليه السلام في لما أوصي به ما مر من إلا أوصاه بالحجامة، عند أبي داود أنه اتقى الحجامة يوم في يوم الثلاثاء وأن فيها ساعة لا يرقع فيها الدم، لكن حديث ضعيف. وهذا الحديث متفق مع ما ذكره أيضا أهل العلم بالحجامة أن الحجامة تكون في النصف الثاني من الشهر أولى منه من النصف الأول، وفي الربع الرابع والأخير أولى منه، كلما تأخر كلما كان، لأنه يحصل للبدن تغير وهيجان في الدم في أول الشهر، ثم بعد ذلك تتغير الحال بعد ما ينتصف الشهر، فكلما كان أقرب إلى النصف الثاني كان أولى. ومنهم من كان يحتجم في أي شيء، ولم يقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أو نقل الصحابة أنه كان يتحرى الحجامة في وقت معين بل كان يحتجم كيفما اتفق، يعني كيفما اتفق عليه الصلاة والسلام، وقد احتجم في حجته عليه الصلاة والسلام، احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، نعم احتجم وهو محرم في إحدى العمرات، واحتجم من وثئ كان به، ولم ينقل فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى وقتا معينا، ولكن أهل الطب يقولون إنها أنفع، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه كان شفاء من كل داء، ولا يلزم منها أن تكون الحجامة قبل ذلك أن فيها ضرر، لكن قد يكون نفعها كلما تأخرت من آخر الشهر كانت أولى. وفي هذا أن الحجامة عند الحاجة إليها لا بأس، ومنهم من قال إنها مشروعة لأنه احتجم عليه الصلاة والسلام مرارا عدة. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. وهذا الحديث فيه إشارة إلى من اكتوى واسترقى، وهذا كما أن الرقية مشروعة فإنه يريد بالرقية التي غير شرعية، من يرقي بكلمات غير معروفة أو بغير القرآن مما يجهل معناه، أو يسترقي يعتمد على الرقية ويظن أن الشفاء منها وحدها، كذلك أيضا من اكتوى فبرئ من التوكل يعتقد أن الكي يحسن الداء، كما كان بعض الجاهلية يعتقدون أن الكي يحسن الداء ويزيل الداء، فهذا قد برئ من التوكل. فالعبد له عبادتان، العبادة بفعل الأسباب الظاهرة وهي يعني عند إرادة التداوي، وهي ما أمره الله به سبحانه وتعالى وشرعه وأذن فيه عليه الصلاة والسلام من التداوي بمباح، وكذلك الاعتماد قلبه على الله عز وجل، فهو متوكل، فالعبد متوكل في اتخاذه للأسباب ومتوكل على الله عز وجل في اعتماده بكليته، وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، وأن شيئا لا يخرج من تقديره سبحانه وتعالى، ومن اعتقد خلاف ذلك فقد برئ من التوكل. وهذا هو الذي يحمل عليه هذا الخبر في مسألة الكي، لأن النبي اكتوى، لأن النبي كوى بعض أصحابه وأذن في التوكل، لكن يحمل على هذا. ولهذا الحديث عمران بن حصين قال: نهانا النبي عن الكي فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا، يعني الكيات، وقيل فما أفلحنا يعني نحن وما أنجحنا. وهذا يدل على أنهم فهموا من النهي أنه خلاف الأولى، وإلا لم يكتووا، لأنهم رأوا أن النبي نهى عن الكي وكوى بعض أصحابه وأذن واكتوى بعض أصحابه في زمنه، ففهموا أن النهي ليس للتحريم، لكن كما تقدم من شدة، من جهة أنه فيه تعذيب للنفس وفيه شدة، وقد لا يقطع، ولا يقطع مثلا بحصول الشفاء من هذا الداء، فنهان عليه الصلاة والسلام. لكن من أراد أن يكتوي بشيء يغلب على ظن الشفاء فلا بأس بذلك، أما من اكتوى يظن أن الشفاء منه فهذا هو الذي برئ من يصاحبه، لأنه قد برئ من التوكل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشنيز. وهذا الحديث كما سيأتي من المصنف كما صنف أنه متفق عليه مع ما بعده من الأخبار، وفي معنى حديث عائشة أيضا عند البخاري: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، إلا السام. والحبة السوداء معروفة، وهذه الحبة فيها من الدواء والشفاء الشيء العظيم، وقد جربها الناس ونفع الله بها سبحانه وتعالى، لكن هي كما تقدم فرق بين من يستخدم الأدوية، يستخدم الأدوية مع اليقين والتوكل. ولهذا حتى الأدوية التي يستخدمها العبد ويتداوى بها ولم يأتي في النصوص أمر بها، لكن أدوية مباحة نفعها يختلف بحسب يقين المستخدم لها. إذا علم أنها مجرد أسباب، مجرد أسباب، وأن السبب الأعظم الذي يحصل بالنفع هو ما يجريه سبحانه وتعالى بيقين العبد وصدق توكل من العزم. ولقد إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء، وهذا أخذ به جمع العلم على عمومه، منهم من قال شفاء هذه نكرة في سياق الإثبات وليست عامة لكل أدوية داء، لكنه داء الأدوية التي يحصل تكون في البدن ويكون وتكون مثلا إما من جنس الحرارة أو من جنس البرودة في البدن، أدوية خاصة ذكروها تناسب الحبة السوداء، وليست كل الأدوية تناسبها. قالوا: ما يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام عالج أصحابه بغير الحبة السوداء، فلو كانت الحبة السوداء شاملة لجميع الأدوية لاكتفى بها عليه الصلاة والسلام، مثل ما تقدم في العسل أيضا، فتارة كان يعالج أصحابه عليه السلام مثلا بالعسل كما سيأتي، وتارة بالحبة السوداء، وتارة ربما بق منه عرقا أو ما أشبه ذلك، وهكذا. والنبي عليه السلام لما جرح كما في الصحيحين أخذت فاطمة رضي الله عنها شيئا من حصير فأحرقته ثم ذرته على جرحه عليه الصلاة والسلام، وتداوى في آخر حياته بعض الأدوية كما أخبرت عائشة أنه كان يأتي الأطباء، كان أطباء العرب كانوا يصفون لها الأدوية وكانت تأخذ منهم وتداوي وتعالج النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أنها لا شك أنه أن هذا العموم يعمل به، لكن هنالك أنواع من الأدواء تداوى بغيرها، ومن له يقين فيه فإنه يرجى نفعه في كل ما استخدمه في أي داء استخدمه، إلا ما علم أنه مثلا أنها لا تناسب الحبة السوداء بكلام مثلا أهل الطب علم ذلك مثلا وأنه لا يناسب، لأن الحبة السوداء أيضا قد يقال إن عموم الشفاء ليس مع الحبة السوداء، لكن قد يكون بإضافتها إلى شيء، فلها علاج لبعض الأدواء إذا كانت مفردة، ولها علاج لبعض الأدواء إذا كانت مركبة، مثلا مع الماء أو مع العسل أو مع الزيت. النبي عليه الصلاة أخبر حديث الترمذي عند صحيح الترمذي ادهنوا به فإنه من شجرة، ائتدوا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ولهذا وصف بعض السلف وذكر حديث عائشة لمن أصيب بشيء من مرض اشتد عليه وقيل إنه زكام أن يتداوى بالحبة السوداء، فوصف له أن يأخذ منها 7 حبات من الحبة السوداء ويصرها ويضعها في ماء ويجعلها في هذا الماء ليلة، فإذا أصبح أخذ هذا الماء يسير ثم قطر في أنفه الأيمن قطرة ثم الأيسر قطرتين ثم الليلة الثانية الأيمن قطرتين ثم الأيسر قطرة ثم الليلة الثالثة الأيسر قطرتين والأيمن قطرة. ومنهم أيضا من وصفها بأن تسحق وتجعل مع العسل أو تجعل مع الزيت، وجاء في رواية من حديث بريدة عند المستغفر في كتابه الطب أن يؤخذ 21 حبة وأنها تصر في ماء أيضا وتقطر أو تجعل في زيت وتقطر. فهذه الأدوية فهم منها العلم أنها تارة تستعمل مركبة وتارة تستعمل مفردة، ويشفى من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. وكما تقدم الأحاديث التي قبل أنه إلا داء واحدة هو الهرم أو السام. نعم. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أخت عكاشة رضي الله عنه قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه، قالت ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، فقال علامه تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. وهذا نوع من أدوية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل أن الله علمه وأنه أيضا جاء بأنواع من أدوية عليه الصلاة والسلام، لكن الشان في معرفة استخدامها والعمل بها. ولهذا أنكر لما العذرة هو سقوط اللهات، سقوط اللهات وهي اللحمة المتدلية في أسفل الحنك من مؤخر الفم، فربما تسقط، فبعض الناس ربما ترفعها بالأصبع قد تتضرر وقد يحصل يخرج الدم فيتضرر. فالنبي عليه السلام قد تعلقت عليه من العذرة، يعني أنها رفعتها بشيء إما بعود أو بالأصبع، فنهى عليه الصلاة والسلام لأن فيه تعذيب وقد يحصل فيه بعض الشفاء، لكن أولى منه هو القسط الهندي، وهو نوع من العود أبيض يؤتى به من الهند، وهو القسط يعني عود أبيض، فيؤخذ ويسحق فإذا سحق فإنه يجعل في ذاك الموضع ويوضع في ذاك الموضع ويكون سببا في زوال تلك العذرة وتلك اللحمة المتدلية وأنها تثبت في محلها شمس. وكذلك أيضا يلد به من ذات الجنب يسعط من العذرة، يعني يسعط أنه يجعل صعوط، اللي هو صعوط اللي يجعل في الأنف، يعني يجعل صعوط يؤخذ العود فيحك حتى يصير منه مثل بودرة أو الطحين يعني ناعم فيدخل في الأنف، فإذا استنشقه وأدخل الأنف يكون له أثره في زوال تلك العذرة. ويلد به من ذات الجنب، اللدود هو ما يكون مع جانب الفم، ومنه لديدة الوادي، له لديدان أي جانب الوادي، فإذا جعل أخذ لدودا فإنه ينفع منه. ولدودات الجنب قيل إنه مرض أو ريح، هي الريح ما يسمى الريح التي تكون في الجنب وتؤثر على البدن وعلى العظام، فإن فيها شفاء، فإن فيها 7 أشفية. النبي ذكر منها هذين، ذكر منها اسعط من ذات العذرة يعني ما يكون مع الأنف وهو الصعوط، وما يكون مع الفم وهو اللدود ولهذا لما لدوه عليه الصلاة والسلام أعطوه دواء من اللدود وكان نهاهم، لكن اجتهدوا قال لا يبقى أحد إلا لد إلا العباس وإنه لم يشهدكم، فيه القصاص، اقتص منهم عليه أمرهم قال نهاهم أن يلدوه لأنه لعله قد علم أن هذا مرض وفاته عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أيضا عن أنس أنه عليه قال إن أمثل ما تدويتم به الحجام هو القسط البحري. أيضا هذا القسط هو القسط البحري يستخرج من البحر وهو العود الهندي، ويعرفها أهل الذين يعملون لهم معرفة بهذه الأشياء، يعرفونه وأنواعه وكيف طريقة استخدامه، وكما جاء في هذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا مشروعية العمل بالأسباب والتداوي كما تقدم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له 3 مرات، ثم جاء الرابعة فقال أسقيه عسلا، فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيه، فسقاه فبرأ. متفق عليهما واللفظ لمسلم. وهذا الحديث له مسلم من جهة أنه مسلم 3 مرات ومسلم زاد الرابعة، وقوله صدق الله يعني يقول فيه شفاء، وكذب بطن أخيك للمراد الكذب كل ما كان على خلاف الواقع، يعني وأن بطن أخيك حينما لم يشفى من الأولى فإنه ليس لأمر يتعلق بالعسل، لا، فالعسل فيه شفاء، لكن لا زال بطنه فيه من الفضولات ومن الأدواء التي تحتاج إلى مزيد، ولهذا قال اسقه عسلا، قال لم يجد إلا استطلاقا، قال اسقه عسلا، لما قال صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني وإن سقيته 2 أو 3 أو 4 فإن كلام الله حق وبطن أخيك لم يجده إلا استطلاقا، معنى كثرة الداء فاحتاج إلى زيادة عسل ليستفرغ ما فيه من الفضلات، وذلك أن ما في العسل من المادة وما فيه من الطعم الحلاوة تحلل ما فيه من الفساد وتزيل ما فيه من الفضولات، فلهذا لما أنه استفرغ ما فيه برأ أخوه، فقال صدق الله وكذب، وسقاه 4 فبرأ، شفاه الله عز وجل. فليبين أنه من أعظم الشفاء ما يكون في الجوف، وغالب الأمراض في الجوف، كثير من الأمراض تكون في الجوف، وأكثر ما الأمراض التي تشتكيها الناس هي في الجوف، الجوف والجوف والمعدة بيت الداء كما يروى عن الحارث بن كلدة، وغالب الأدواء هي وما يصيب البدن من خارجه وما يصيبه من الأدواء كله أثره من الجوف، وهذا يبين العموم في الشفاء من العسل. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق هذا وأنه قال بطن أخيه كذا بطن أخيه، هذا يشمل كل داء يكون في الجوف. نعم. هذا كما تقدم أيضا ربما يكون العسل يضاف إلى غيره، يعني يضاف إلى غيرها أحيانا ويجعل معه ويكون دواء مع دواء، مثل يضاف العسل مثلا مع الحبة السوداء أو مثلا مع ماء زمزم أو ما أشبه ذلك، ويضاف إليه بعض الأسباب الأخرى مثل الرقية قراءة ونحو ذلك، فتجتمع فتكون من أعظم الأسباب في الشفاء. نعم. وعن أنس. وعن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة، رواه مسلم. نعم. وهذا فيه الرخصة في الرقية من العين والحمى والنملة. في الصحيحين عائشة أنه عليه السلام رخص في الرقية من كل ذي حمى، جاء معناه أيضا من حديث أنس في مسلم وجاء عن غيره. والعين يعني الإصابة بالعين، و الحمى هي ذوات السموم الحيات والعقارب، والنملة قروح تكون في الجنب يعني لها أثر أو شيء مثل دبيب النمل، وجاء في حديث أنه علميها رقية النملة أو تعلم ابنته تعلمه دواء النملة أو رقية النملة، دلت الرقية من العين. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عن أخبار كثيرة في هذا الباب في الأمر بالرقية من العين كما سيأتي أيضا في حديث عائشة. وفي حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك أيضا، وفي الأحاديث الآخر مال أجسام بني أخي ضارع قال تسرع إليه من عين، قال استرقوا لهم أمرهم. حديث أم سلمة في صحيح البخاري وفي الصحيحين رأى جارية فيها سفعة فسأل عنها قالوا إن بها النظرة، يعني العين الإصابة، وقيل النظرة من الجن. وهذا كما تقدم بدلالة على مشروعية الرقية. جاءت الأخبار الكثيرة في هذا الباب وأن العين حق كما سيأتي في حديث ابن عباس، وفي هذا أن العبد قد يبتلى بالمصائب ويحصل، لكن عليه أن يصبر وأن يحتسب حينما يبتلى، سواء كانت مصائب مثلا نازلة أو بأسباب من عين ونحوه. والمصائب العامة فيها من الحكم العظيمة، الشيء العظيم حكم عظيمة لا يعلمها إلا سبحانه، وقد تظهر لبعض العباد كما قيل: حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج. حكم نسجت يعني نسجت بالعباد بيد بيده سبحانه، حكمت حكم الله بذلك، وأن العباد لا يخلون من صبر. حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج وهو العبد. هذا من حسن من كلام ابن النحوي الحسن رحمه الله في قصيدته السائرة المعروفة بالمنفرجة، التي بدأها قول: افتدي يا أزلة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج. فيبين أن هذه المصائب والبلايا مرتبطة بالعباد، وكالشيء المنسوج كالشيء المنسوج، لكن الموفق والمسدد من جعلها طريقا وسبيلا إليه سبحانه وتعالى. ثم قد تصل به الحال إلى أن يتلذذ بالمصائب، وربما تصل حال بعض السلف كما ذكر ابو رجب أنهم يتلذذون بها كما لما لا يتلذذ أهل النعم بنعمه، لأنهم وجدوا من النعيم بالأنس بالله عز وجل، وساقتهم هذه المصائب إلى الأنس به سبحانه وتعالى، ما وجدوا معه من اللذة والنعيم الشيء العظيم ما تمنوا معه أن تبقى. وهذا هو الشكر الذي فوق الرضا، والصبر واجب. فرخص النبي رخصة من العين، وهي العين حق كما سيأتي، وكذلك الحمى والنملة، ويدل على أن التداول من حيث الجملة لا بأس به. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. متفق عليه. وهذا يدل على أن الاسترقاء من العين مشروع، وهذا ربما يستدل به على أن فرق بين التداول بالعلاجات الحسية مثل التداوي بأنواع من العلاجات الحسية، هو التداوي بالرقية. ولهذا أمر النبي أن يسترقى من العين، حين سلمة استرقوا لها فإن بها النظرة، أمر عائشة رضي الله عنها ولا أنفع منه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان كما في حديث سعيد الخدري عند الترمذي والنسائي. فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما عليه الصلاة والسلام، يعني أخذ بالمعوذتين وما يتعوذ به مما في الكتاب. وربما كان يتداوى بعض الأشياء لكن اكتفى بهذه، وبعض التعوذات جاءت، أو يقال أنه كان يتعوذ بها ثم بعد ذلك شرع التعوذ ببعض الأشياء التي جاءت فيها الأدلة مثل آية الكرسي وآخر البقرة وبعض الأحاديث وردت في أنواع من التداوي. نعم. وعن ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم. وهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: العين حق. زاد البخاري: ونهى عن الوشم. وفي هذا أن العين حق، ولو كان شيء سابق القدر، يعني لو قدر أن شيء يسبق القدر سبقته العين. وجاء آثار في هذا المعنى تدل على ما دل عليه خبر ابن عباس: أكثر من يموت بعد قدر الله بالأنفس أو قال بالعين، يعني أن العين لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. والعين حق، والعين كما قال بعض العلم يعني أنها يعني شيء يصدر من يعني من عين أو من نفس مشوب بحسد من خبيث الطبع، يحصل للمنظور منه ضرر. وذلك أنه حينما ينظر إليه فإنه يصدر من ذلك. اختلف هل هذا الصدور مثلا بأشياء تصدر من عينه أو أنه مجرد تعلق نفسه وعينه، وهذا واقع. ولهذا ربما الإنسان إذا نظر إلى شيء أحيانا تتغير حاله، ولهذا ربما يحصل له الخجل أو الوجل أو الخوف بمجرد النظر. بعض الناس يكون مثلا ربما يطلع عليه إنسان بمجرد النظر إليه يصيبه خجل شديد أو يصيبه وجل أو ما أشبه ذلك مجرد النظر إليه. والله أودع الأنفس أشياء تتأثر بالنظر حينما تنظر أو ينظر إليها، فلا يبعد أن يكون أيضا مثل هذه الأشياء مؤثرة. وهذا هو واقع وجاء في هذا المقال: وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني يجب على من صدرت من العين أن يغسل، أن إذا قيل اغتسل يا أخي توضأ يجب عليه يغتسل. والقصة المشهورة قصة عامر بن ربيعة مع سالم بن حنيف، رواه أحمد ومالك وغيرهما، أنه لما كان بشعب الخرار وكان سهل بن حنيف أبيض الجلد لا أحسن منه. قال فلما رأى عامر بن ربيعة وقد نزل في شعب الخرار قد خلع رداءه ونزل في الشعب وليس عليه إلا إزار، قال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني كالجارية التي لا تبرز للشمس ولا للريح لا يؤثر عليها، فلبط يعني صرع وزنا ومعنى. فقال من تتهمون؟ قالوا عامر بن ربيعة. قال كذا. قال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل لا برك؟ ثم أمره أن يتوضأ وأن يغسل داخلة إزاره، اختلف غسل داخلة إزاره هل هو ما يلي بدنه من الإزار أو يغسل مثلا فرجه، والظاهر أنه داخل الأزر يعني ما يلي جسده من الإزار، ثم يصب عليه قال فقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه لم يصب بشيء. ولهذا كان الاستغسال واجب، والعين صدرت باختيار يكون آثم، وإن صدرت بغير اختيار فلا إثم عليه إذا سبقته العين. وفيها دلالة كما نبه عبد البر رحمه الله إلى أن العين قد تصدر من الرجل الصالح، قد تصدر من الرجل الصالح لكن لا يقصد الصدور، أو أنه تكلم بها لا يظن أنها تعينه فقد تقع، لكن إذا وقعت فعليه إذا رأى شيئا يعجب عن يبرك. ورد في الأثر من طرق أن من رأى شيئا أعجبه، من رأى شيئا أعجبه في نفسه وله فليقول ما شاء الله، فيرى فيه آفة، لا يرى فيه آفة دون الموت بسبب البركة الحاصلة بهذا الدعاء. وعن ثابت رضي الله عنه أنه قال يا أبا حمزة اشتكيت، فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. نعم، حديث أنس رضي الله عنه هذا فيه الدعاء بمثل هذا الدعاء للمريض، ولهذا كان أنس يرقي ثابتا بهذا، يقال رقى يرقي رقية يعني قراءة عليه، ورقي يرقى إذا صعد، رقى يرقي إذا قرأ عليه. اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا يشفاك، شفاء لا يغادر سقما. ثبت أيضا في الصحيحين عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عود بعض أهله قال اللهم اشفي أنت الشافي، اللهم الناس اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. وهذه كما سيأتي حديث سعيد الخدري أن رضي الله عنه جميل رقى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دعاء عظيم، دعاء عظيم في توسل إليه سبحانه وتعالى بعموم ربوبيته اللهم رب الناس، وهذا من أعظم التوسل حينما يدعو العبد يتوسل إليه سبحانه وتعالى قبل الدعاء بالثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أخبر تدرج أولا ثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم خبر عنه سبحانه وتعالى أنه هو الذي يذهب البأس وهو المرض، ثم دعا بعد ذلك طلب لم يطلب عليه. وهذا هكذا ينبغي العبد قبل دعاء الطلب يبدأ بدعاء الثناء، يثني عليه سبحانه وتعالى فهو أهل الثناء والحمد، يثني عليه، فالثناء يقدم بين يدي الدعاء كما في هذا الخبر. وإذا بدأ بالثناء ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء ثم ختم بآمين، هذه أربعة أمور مرتبة، فإنه بإذن الله من أعظم الأسباب الثناء أولا ثم الصلاة على النبي عليه السلام، ثم يسأل ربه حاجته، ثم يختم بآمين. حديث زهير الماري أوجب إن ختم، إن لم يختم قال بآمين. حديث عائشة أيضا في معنى، وفي حديث عائشة زيادة لا بأس أنك إذا دعوت للمريض أنك تمسح عليه إذا كان مثلا المرض في الداء في بطنه، تمسح تدعو تنفث ثم بعد ذلك تمسح على بطنه أو تمسح على رأسه أو تمسح على يده، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وقد ذكر السخاوي رحمه الله في ترجمة الحافظ حجر رحمه الله أنه ذهب إلى أحد مشايخه، أحد المشايخ، وكان مريضا، كان مريضا، فصعدوا إليه ودخلوا عنده فطرأوا عليه، قال أبو سعيد قال حافظ رحمه الله فمر بنا حديث أبي سعيد الخدري اللهم رب الناس في رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فقرأته فقرأ على شيخ الحديث مرة يعني موافقة وصدفة، قال فلما مر هذا الحديث وضعت يدي عليه نويت به الرقية، يقول الحافظ رحمه الله، قال فلما فرغنا من الرقية نزل معنا وشفي من ذاك الداء. وهذا كما تقدم لا بأس بوضع اليد يعني في الموضع الذي يجوز يعني لا يعني لا يكون مثلا امرأة مع رجل ليس في المحارم. المقصود أنه لا بأس بذلك كما في حديث عائشة. نعم. عن أبي سعيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله الله يشفيك. نعم. في هذا ما كان أن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر يصيب ما يصيبه، وتصيبه الأمراض عليه الصلاة والسلام، ولهذا رقاه جبريل لما سحر عليه الصلاة والسلام. لكن الشأن كما قال كما حديث مسعود أنه لما جاء ورآه يوعك قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكما، لكن يعظم لهم الأجور عليهم، يعظم أجر عليه الصلاة والسلام. لهذا لا بأس بأن ترقي أخاك، ترقيك. لكن الأولى ألا تطلب، فإذا عرض أخوك عليك الرقية بلا طلب فلا بأس، لكن أنت لا تطلب الرقية، وإذا احتاج طلب فلا بأس، وإن كان أفضل أنه يرقي نفسه بنفسه، وإذا عرض بلا طلب منك فلا بأس، ولا محذور في ذلك، لا محذور في ذلك، وإن طلبت ذلك والسنة والأكمل هو أن يرقي نفسه بنفسه، إلا إذا كان لا يحسن الرقية ولا يعرف فلا بأس بذلك حتى يعلم. نعم. وعن عثمان. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواهما مسلم. نعم. وحديث عثمان بن العاص الثقفي رضي الله عنه أنه هو سأل النبي عن هذا، وسأله أيضا في حديث آخر قال: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي ليلبس عليه. قال: ذاك شيطان يقال خنزب، فإذا أحسست به فمن أي سائل سنة وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا لما شكى إلى النبي أنه يألم بعض جسده قال: ضع يدك على الذي يألم جسده. في اللفظ الآخر اليد اليمنى عند الترمذي، ثم قل: أعوذ بعزة الله، في اللفظ الآخر وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما وجد وحاله، سبع مرات. وهذا من أعظم الأدوية الشرعية، فإذا تألم شيء من الجسد أن يقول السنة يقول: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يضع يده على جسده في أي مكان، في رأسه، في ظهره، في كتفه، في ركبته، في قدمه، في أي مكان يألم على بطنه، أعوذ بعزة الله. وقد جرب هذا، جربه ناس كثير وجده يزول أحيانا في الحال مباشرة. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وجاء أيضا في حديث آخر هذا المعنى أيضا، وذلك أنه قال حينما يقول أعوذ بعزة الله، لأنه لا يقوم مع عزته سبحانه وتعالى شيء ولا مع قدرته، إذ الأمر بيده سبحانه وأحاذر، يعني ما أحاذره من الأدواء. نعم. وهذا رواه مسلم مع ما تقدم. وعن عائشة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. متفق عليه، واللفظ لمسلم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. رحمه الله وغفر الله له ورفع درجته وأكرم ثوبته، جعلنا وإياه وإياكم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حديث عائشة هذا حديث فيه صفة ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام وما كان يرقي به نفسه، ولهذا مثل ما تقدم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه المعوذات، وذلك لبركة نفثه عليه الصلاة والسلام وما يلامسه جسده صلوات الله وسلامه عليه. وكان ينفث على نفسه ويقرأ كل ليلة، كل ليلة كما في اللفظ الآخر الصحيحين. وهو هنا بعضها قيلة وبينت أنه في المرض، لكن كان يفعله في المرض وحال الصحة. فكان عليه السلام يقرأ المعوذتين قل الله واحد، يقرأ المعوذتين، فكان يقرأ قل الله واحد وهكذا ينفث. فلكن يعني هل ينفث إذا فرغ أو كلما فرغ مثلا من سورة مثل قرأ قل الله واحد ينفث، كله لا بأس به. فمعوذتين مع قول الله أحد ثم النفث ثم المسح، ثم النفث ثم المسح ثم النفث ثم المسح ثلاث مرات. في اللفظ الآخر هو ما استقبل من جسده، يعني أنه يجتهد عليه الصلاة والسلام أن يمسح أيضا ما استقبل من جسده وأن يجتهد في ذلك. وكان كما تقدم في حديث سعيد الخدري فيتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت معويات أخذ بهما وترك ما سواهما، يعني أخذ بهما وما جاء من المعوذات الأخرى في الأدلة التي تقدمت الإشارة إليها. صلى الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد لكل خير، وأن يمنحني لكم علما نافع والعمل الصالح والإخلاص الصواب والسلام في القول على من وكرم. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول وتكرر هذا السؤال، ما الذي يميز كتاب المحرر في الحديث عن غيره، وهل يوجد لهذا الكتاب شروح؟ أما شروح ما أنا ما أعلم له شرح، ما أعلم له شرح. ويعلم أن كتب أهل العلم كثيرة جدا، كتب أهل العلم التي لم تطبع وكتب أهل العلم التي قد فوقدت كثيرة. ولا ترى أحيانا مثلا بعض أهل العلم يوجد له في المكتبات يوجد له كتاب أو كتابان، تراجع ترجمته له مئات الكتب، مئات الكتب. أئمة محققين كبار من الحفاظ كتب كثيرة من أئمة، وهذا لا يستبعد أن يكون للشرح الله أعلم، لكن أنا ما أعلم هذا. أما كتاب المحرر فإنه على اسمه محرر، ويتميز بتحرير العبارة والعناية بالعزو، وقل أن يكون وهم رحمه الله، وأيضا لعناية ببيان العلل، عناية علل وأنه يعتني وكلام الحفاظ وأهل العلم. وأيضا هو ربما ساق اللفظ كله، ساق اللفظ كله، ويكون المقصود في الباب بعض الخبر. هذه ميزات هي من جهة تفوق صنيع الحجر، لكن هي من جهة قد تكون ميزات لكتاب البلوغ على كتاب المحرر في بعضها، مثل مثلا مسألة اختصار الخبر. كتب الأحكام يعلم أن المقصود بها معرفة الأحكام، فصاحب المحرر رحمه الله قد يذكر الحافظ حجر رحمه قد يذكر الخبر مختصر ويذكر المقصود منه، لأنه هو المطلوب والمقصود، ولا يذكر جميع الخبر، لأن قد يكون الخبر طويل، وبدل أن يذكر الخبر بطوله يجعل هذا الخبر لأخبار أخرى، مثل حديث عمرو بن سلمة الجرمي لما قال لما ذكر الحديث بطوله وأنه كان في مكان مر الناس، وأنه كان يتلقف القرآن ممن يأتون وحفظ شيئا كثيرا من القرآن، ثم ذكر أن قوم منهم وفدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مالك حيث وجماعة، ثم لما أنه النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يذهبوا قذبوا إلى أهليكم فعلموهم، فلما أقيم الصلاة قال لأمك أكثركم قرآنا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآن فأممتهم، قال وأممت وأنا ابن ست سنين وكان علي فكسوني بردة كسوني بردة فلم أفرح بعد الإسلام بشيء أشد فرحا من بردة تلك. الحافظ حجر رحمه الله اختصر خبر ولم يذكر منه إلا قوله أممت قومي وأنا من 6 أو 7 سنين، وإن كان الخبر في فوائد كثيرة لكنه ذكره في هذا الباب وما تعلق بإحكامه، مسألة جواز إمامة الصبي المميز ذكر المقصود، وهكذا في كثير. لكنه حافظ رحمه الله يكون له أوهام أحيانا في العزو وأحيانا في الحكم وأحيانا في الصحابة، يعني يكون أوهام في أول الحديث في نفس الصحابي، وأوهام في آخر الحديث في العزو، وأوهام في نفس الحكم، وربما وقع له أحيانا في الباب الواحد 3 أوهام، وهي أوهام معروفة له رحمه الله، وربما حكم أحيانا بأحاديث حسنها وأسانيدها ساقطة رحمه الله. والذي يظهر لي بالتأمل والتتبع لكلامه أنه يمني من حفظ رحمه الله، ويظهر أيضا أنه يتبع صاحب المحرر في كثير من العزو، وربما زاد عليه بعض الشيء. ولهذا كان البلوغ أيسر من بعض الجهات، أيسر بعض الجهات وأقرب إلى الضبط، أقرب إلى الضبط من جهة كثرة، يعني أن الأخبار التي فيه متعلقة بالأحكام قد تكون أوفر وأكثر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول أعرف من أصيب بعين في صوته وأشرت عليه كثيرا ولم يشتكي لأحد، ولا يريد أحدا أن يقرأ عليه، وهو يشق عليه كثيرا أن يقرأ على نفسه، لكنه يضع المسجل على حلقه ويجد بذلك فائدة، فهل فعله هذا صحيح؟ الله أعلم، الله أعلم. مسألة وضع المسجل، ولا شك أنه استماع للقرآن، استماع القرآن مشروع، سواء استمعه من مسجل أو من قارئ. فإذا نوى حال الاستماع الرقية فالذي يظهر أنها لا بأس بذلك، لكن الأنفع أن يقرأ هو، أن يجتهد ولو كانت القراءة خفيفة. ولا شك فعله حسن ومشكور عليه كونه يقول أنه يكتفي مثلا برقية نفسه، فإن رقاه غيره فلا بأس، وإن صبر واحتسب وأراد أن يرقي نفسه أو أن يستعين بالرقية بمسجل فلا يظهر فيه الشيء. نعم. صلى الله عليكم يا شيخ. يقول: هل يجوز أن أعتمر عن إنسان حي؟ وهل يجوز أن أطوف بعد العمرة بثيابي دون الإحرام؟ وهل يجوز أن أذهب لمكة دون نية العمرة ولكن للطواف؟ العمرة عن الحي فيها تفصيل، إن كان الحي قادرا على العمرة فلا تشرع العمرة، هذا هو الصحيح. والإمام أحمد وجماعة قالوا يجوز أن يعتمر عنه العمرة النافلة إذا كان الإنسان الحي القادر قد أخذ عمرتها الواجبة واعتمر عنه غيره عمرة نافلة جوزوه، لكن هذا فيه نظر. والصواب أن العمرة لا تشرع إلا عن الميت أو الحي العاجز، هذا اللي ثبتت فيه الأدلة في حديث ابن عباس وفي حديث أبي رزين العقيلي في غير القادر، وحديث ابن عباس في كذلك لما تلك المرأة أو سألت عن أخيها أو ذلك الرجل سأل عن أخته، وكذلك في حديث أبو هريرة في مسألة الميت، هذا هو اللي ثبت في الأخبار أنه الحج والعمرة عن الميت والحج والعمرة عن غير القادر. والعبادات توقيف، العبادة توقيف، فلا نقول يشرع إلا ما دل الدليل عليه، هذا هو الأقرب. ومسألة فيها خلاف كثير لأهل العلم معروف، لكن هذا هو حاصل القول هذه المسألة. أما الطواف بعد العمرة فهذا باتفاق أهل العلم مشروع، ويكون بثيابه، لأنه بعدما تحلل الإنسان له أن يأخذ العمرة في حال إحرامه وفي حال تحلل، لكنه بعدما يطوف ويسعى خلاص تحلل انتهى الأمر تحلل. وباتفاق العلم لا يلزمه الإحرام، إنما الإحرام لمن أراد العمرة. أما من قصد مكة في آخر أسبوع، من قصد مكة لأجل ذهب إليها فلا يلزمه العمرة ولا يجب العمرة إلا إذا، لا تجب العمرة لمن قصد مكة إلا لأحد مكلفين: الأول إن كان المكلف لم يأخذ عمرة، إن كان المكلف لم يسبق له أن أخذ عمرة فإنه يجب عليه أن يعتمر، ولا يجوز أن يجاوز الميقات بلا إحرام، بل يجب عليه السعي إلى ذلك حتى يجب، ما يجوز، ما نقول يجب عليه إحرام الميقات، يجب عليه أن يذهب إلى مكة ويأخذ عمرة كمن يجب عليه يحج، فإذا قدر على العمرة وكان مستطيع وجب عليه عمرة لا وقت لها، لا وقت لها حتى في أيام التشريق على الصحيح. وكذلك الحج إذا كان قادرا. الحال الثاني إذا مر بالميقات، هذا الحال الثاني التي لا يلزم الإحرام إذا مر بالميقات، فنقول مر بالميقات له ثلاثة أحوال: حال ينوي الحج والعمرة، وحال ينوي عدم ذلك، وحال يكون مترددا. نقول إذا مر بالميقات وهو ينوي الحج والعمرة فإنه يجب عليه الحج والعمرة، وهذا باتفاق أهل العلم بلا خلاف، إنما الخلاف في الصورة الأخرى إذا مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا عمرة ولا يجب عليه، فالجمهور على أنه يجب عليه أن يأخذ، يجب عليه أن يحرم، قول جماهير أهل العلم. لكن الصحيح قول الشافعي ورجح جمع من علماء الحنابلة أنه لا يجب عليه إذا لم يريد، لقول النبي عليه السلام: ممن أراد الحج أو العمرة. فمفهوم المخالف أن من لم يرد أنه لا يجب عليه. حال الثالث إذا مره متردد لا يدري، يقول حسب ظروفي حسب أشغالي، نقول في هذه الحال لا بأس أن تتجاوز الميقات بلا إحرام. فإذا كان ذاهب إلى جدة مثلا أو إلى غيرها وجاوز الميقات فيقول حسب ظروفي ووقتي، نقول لا يلزمك الإحرام بالميقات، فأنت بعد ذلك إذا وصلت إلى البلد وأنهيت أشغالك فإن تهيأ لك أن تأخذ عمرة فلا بأس. يقول من يحرم؟ نقول تحرم من مكانك إذا كنت خارج الحرم، إذا كنت خارج الحرم أحرمك، وإذا كنت في جدة أحرم من جدة، في الشرايع أحرم الشرايع، في أي مكان خارج الحرم تحرم من خارج الحرم. ولو أنه نزل مثلا من جدة إلى مكة وهو لا يريد النسك ثم قبل دخول الحرم نوى، نقول أحرم من مكانك مباشرة وادخل. وإذا دخل مكة بعد ذلك لا يشرع له الخروج بعد ذلك لا يشرع الخروج. إذا دخلت الحرم ما عاد يشرع لك الخروج إلا إذا كان دخوله على سبيل النسيان، هو ينوي الإحرام ونسي مثلا نسي، فهذا يرجع يلزمه الرجوع. أما إذا كان ليس له نية ثم فإنه صحيح لا تشرع، وهذه يسمون العمرة المكية، وجماهير العلماء يرون أنها مشروعة ولا بأس بها، لكن غير مشروعة. وقد كان إعلام القيم رحمه الله يجادل أهل مكة عليها حينما يخاصمونه في هذه العمرة المكية، ويبين لهم السنة في ذلك، ويبين لهم أنها ليست مشروعة، ويسوق الأدلة المعروفة المشهورة في هذا الباب في عدم مشروعية العمرة، وأن العمرة هي عمرة الداخل لا عمرة الخارج. ولم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لا بإسناد ضعيف ولا بإسناد صحيح أنه اعتمر خارجا، إنما كان يعتمر داخلا. جميع عمره التي أتمها والتي لم يتمها عليها كلها عمرة الداخل. العمرة التي ينشئها هو عمرة الداخل، الإهلال من دويرة أهله، أو أن يهل في الطريق قبل أن يدخل الحرم. أما بعدما يدخل الحرم فلا يشرع، وإن كان جماهير فقهاء أجازوها. ولهذا إذا سأل بعض الناس عن هذه العمرة لا ينكر عليه، خاصة أن أكثر الناس يعملون بقول كثير من أهل العلم. ولهذا إذا سأل يقال أخرج إلى الحل، أخرج إلى الجهرانة، إلى عرفة، إلى التنعيم، إلى أي مكان، وأحرم وأحرم. وإن كنا نقول الأولى لك أنك لا تفعل هذا، كما قال طاووس: لا أدري الذين يخرجون إلى الحل أيؤجرون أم يعذبون، كان في خروجه يطوف كذا وكذا، يعني شوط طوافه وعمل، لأن عمل المكي هو الطواف، عمل المكي هو الطواف، وغالب عمله هو الطواف، هذا هو السنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، وكان في الأبطح، وكان الحرم من قريب، جلس أربعة أيام لما تحلل أصحابه من عمرتهم يوم الأحد، ولم يحرموا إلا يوم الأربعاء، اليوم الرابع يحرموا يوم الثامن، ولم يأمر أحدا منهم، وليس بينهم وبين الحل إلا خطوات، وكانوا أسرع الناس إلى الخير وأسبق الناس إليه، فلو كان خيرا لسبقوا إليه. لكن كما تقدم لا يشدد في الإنكار على من فعل هذا في مثل هذه العمرة، والله أعلم، وصلى الله.